السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للذكر مثل حظ الأنثيين، آية ناس كتير بتتكلم فيها وناس بتصير في بغض الضوء. على فكرة يا جماعة، للأسف هو طبعا اللي بيقول الآية دي في تمييز في الإسلام في المواريث بين الرجل والمرأة، هو مش فاهم أي حاجة عن المواريث في الإسلام أصلا، ما يعرفش عنها أي حاجة. وللأسف كتير من اللي بيردوا هو كمان مش دارس مواريث، فهو أصلا بيرد وهو مش واخد باله اصلا من نظام المواريث في الاسلام. فلسفه المواريث في الاسلام فلسفه جباره. سعد بن ربيع الانصاري تاجر من الانصار، مالتي مليونير، كان اغنى اثنين رجال اعمال في المدينه المنوره سعد بن ربيع الانصاري، وما كانش مخلف غير بنات، ما كانش عنده اولاد صبيان، عنده بنتين ومراته فقط، وكان مالتي مليونير. وكان ابو طلحه الانصاري وكان مالتي مليونير. لما عبد الرحمن بن عوف هاجر وساب تجارته في مكه، سعد بن ربيع الانصاري عرض عليه نص ثروته يديها له بس كده عشان المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. رفض طبعا عبد الرحمن بن عوف، لان احنا مش محتاجين، احنا يا جماعه الاسلام علمنا ننزل ونشتغل ونتاجر ونبقى ناجحين دين ودنيا ونبقى نجوم في الدين والدنيا. عبد الرحمن بن عوف في فترة بسيطة هو كمان بقى مالتي مليونير. القصة الأساسية بتاعتنا سعد بن ربيع الأنصاري اللي ما كانش خلف غير بنات، جت غزوة أحد، خرج يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، اتقطع من المشركين، رسالته وقضيته كانت أغلى عنده من المزارع والتجارة والشركات والصفقات بتاعته، وضحى بحياته عشان الإسلام. وآخر كلمة قالها وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة بيخاطب الجيش المسلم في غزوة أحد، وهو بيقول لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. مات سعد بن ربيع الأنصاري التاجر المالتي مليونير، رجل الأعمال، وساب تركة كبيرة عريضة على طول. عمه قام رايح خد كل المزارع والحدائق والشركات والمحاصيل والفلوس وقام مسيطر عليها. في رواية تانية أولاد عمه الاثنين، لأن هم الرجالة، هم اللي كانوا بيسموهم الجاهليين العصبة، هم دول اللي بيدافعوا وبيشيلوا السيف، فهم اللي راحوا خدوا الفلوس كلها. الستات مين ده؟ ما سابش غير بنتين. مرات سعد بن ربيع الانصاري ارملته راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله اولاد عمه وعمه خدوا كل حاجه، ما سابش اي حاجه، البنتين دول هيتجوزوا ازاي؟ لا تنكح المراه الا بمال. النبي عليه الصلاه والسلام خلاص فوض امر القضيه الى الله سبحانه وتعالى، وتنزل ايات المواريث. زلزال عمر ما نزل ايات بهذا المشهد في تاريخ البشريه، ولا في قوانين الرومان ولا فلسفه الاغريق ولا قوانين اليونان ولا حضارات الفرس والروم ولا حضارات البابليين والاشوريين واليابوسيين والكنعانيين. عمر ما في تشريع مواريث بالمنظر المذهل اللي نزل في سوره النساء. النبي عليه الصلاه والسلام جاب اطراف القضيه فاول قضيه ورث في المحاكم الشرعيه في الاسلام، ويحكم للبنتين ليكوا تلتين التركه. طبعا انت متخيل العم وولاد العم ثلاثه رجاله ثلاثه واقفين، البنتين ياخدوا تلتين التركه والزوجه تم التركه، يعني الثلاث ستات واخدين ثلاث ارباع التركه لوحدهم. طيب واحنا الرجاله اللي معانا السيوف اللي بندافع يا رسول الله؟ ده العرب ما كانوش بيورثوا غير العصابات بس، يعني يا الابن يا الاب يا العم يا ولاد العم بس، الرجاله هم اللي ياخدوا. ستات ايه دول اللي ياخدوا في الميراث؟ ازاي الرسول حكم للثلاث ستات بالثلاث ارباع التركه والربع الباقي بالتعصيب للعم واولاد العم على الروايه بتاعت العم وعلى الروايه بتاعت اولاد العم؟ يعني ثلاث ستات خدوا ثلاث اضعاف الثلاث رجاله في اول قضيه وفي اول قانون الهي ينزل لنصفه المراه في قضيه المواريث في التاريخ بعد ما كانت مسحوقه. دي بقيه المواريث في الاسلام يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان ايه للذكر مثل حظ الانثيين اللي الناس بتتكلم عنها وناس بترد عليها، كثير جدا من حالات المواريث في الاسلام المراه بتاخد اضعاف الراجل. عشان كده بقول لكم ان في ناس من اللي بترد هي اصلا مش بتبقى مش دارسه قانون المواريث. يا جماعه اول حاجه قبل للذكر مثل حظ الانثيين ده اسمه التوريث بالعصبه. الاسلام عمل حاجه عمر ما شريعه ولا قانون قبل الاسلام سمع عنها اسمها الفروض. في 12 شخص يورثوا الاول بالفرض قبل ما نتكلم عن العصابات اللي العرب ما كانوش بيورثوا الا بيها اصلا. 12 شخص، ال 12 شخص دول مين؟ 8 ستات و4 رجاله، 8 نساء ضعف عدد واربع رجاله يورثوا بالفرض الاول. وبعد كده نتكلم في العصابات، والعصابات بقى بعد كده اللي هي للذكر باستحاذ الانثيين دي طبعا ستات بقى، بس لا ده العصابات الاسلام دخل فيها الاول مره في التاريخ برضه نساء، فبقت المراه بتورث بالفرض وبتورث بالتعصيب. حاجة مهولة. عارفين يا جماعة قوانين المواريث أصلا نازل من الإعجاز بتاع قانون المواريث في الإسلام. حاجة الأولانية إنه قانون أنصف المرأة، عشان كده قوانين المواريث نزلت في سورة إيه؟ سورة النساء، السورة اللي بتتكلم عن حقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق المستضعفين وحقوق، السورة اللي بتتكلم عن حق المرأة اللي نزل في آيات المواريث لأنها قمة النصرة للمرأة. السورة اتكلمت عن ميراث الأخت الأم، ميراث الأخت الأب، ميراث الأخت الشقيقة، ميراث الأم، ميراث البنت، ميراث، السورة اتكلمت ميراث الزوجة، اتكلمت عن مواريث النساء كتير جدا واثبتت الحق ليهم. فقوانين المواريث انصفت المراه. النقطه الثانيه اللي برضو في ناس كتير مش ممكن بتبقى مش واخده بالها منها في قوانين المواريث في الاسلام، ان يا جماعه الاسلام دون باقي كل الاديان والقوانين يقول لك الابن الاكبر يورث، الابن ما كانش الابن يبقى مش الاسلام. ما عملش كده يا جماعه، الاسلام بيورث 25 نوع من انواع القرابات، 25 نوع مختلفين. لما تجمعوا عدد اللي بيورثوا بالفروض وعدد اللي بيورثوا بالعصبه وعدد اللي بيورثوا بالفرض والرد وعدد اللي بيورثوا من ذوي الارحام وعدد اللي بيورثوا بانواع المواريث الاسلاميه كلها تلاقيها غير الوصيه، غير الوصيه 25 نوع. عارفين يعني 25؟ يعني مش الابن بس ولا البنت بس ولا الاولاد الاخوه الام بس ولا الاخوه الاب بس ولا الاخوه الاشقاء بس ولا الجد بس ولا الجده بس ولا الحفيد. 25. تعرفين ده معناه يا جماعه مفيش قانون مواريث في تاريخ البشريه كلها بيورث 25 طرف وبيراضي وبيجبر خاطر 25 طرف. كل 24 الاسلام ده يقوي الاواصر. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها في هذا المقطع، لان الموضوع كبير جدا، يعني سبحان الله لسه فضل منه الله يعني معهد يعني الدراسات الاسلاميه كنا بنمتحن مواريث، فالواحد لاحظ حاجات طيبه، ولكن لما اتكلمنا نتكلم عن ايه يا جماعه؟ علم المواريث ده نص العلم يعني، فحاجه كبيره جدا علم الفرائض اللي هو علم المواريث. ولكن الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها في هذا المقطع باذن الله اللي بتكلم فيه حوالين قول الله للذكر مثل حظ الانثيين، ان الايه دي يا جماعه الجمله القرانيه دي جت مرتين في سوره النساء، مره في اول سوره النساء ومره في اخر سوره النساء، اتكررت ولكن المرتين عكس بعض تماما. المره الاولى كان ربنا بيتكلم عن راجل خلف ولد، الراجل مات وساب ابن من صلبه شايل اسمه، فربنا بيقول ابنك امتدادك ده اللي هيشيل مسؤوليات الحياه من بعدك للذكر مثل حظ الانثيين. انما الايه اللي جت المره الثانيه في سوره النساء جت في اخر سوره النساء. شفت الترابط الموضوع بين بدايه السوره ونهايه السوره وبين بدايه ايات المواريث في السوره ونهايه ايات المواريث في السوره، ده نوع من انواع الترابط الموضوع المعجز في سوره القران. نهايه السوره وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، ميراث الكلاله اللي مات ولا له اصل ولا له فرع، لا في حد اب ولا في ابن ولا ساب عيل ولا ساب اي حاجه خالص. كتير جدا الوقت بقت موجوده اخ او اخت كبروا وما اتجوزوش وماتوا خلاص، فدي بتبقى اسمها الكلاله. انت متخيل بقى ربنا بيقول ايه؟ يتوزع ورثه ازاي ده اللي مالوش عيال ولا له حد ده؟ فربنا قال برضه للذكر مثل حظ الانثيين ما بين اخواته اللي موجودين. ودي ده واحد مات وما سابش حد شايل اسمه ولا ساب حد هيكمل من بعده ولا ساب حد من صلبه. شفتوا العكس بين اول حاله واخر حاله، كان في رابط الموضوع بين اول سوره النساء واخر سوره النساء. اخر سوره النساء اللي بيسمي الرسول كان بيسميها ايه؟ الصيف. العلماء قالوا عليها نزلت في الصيف اللي هي ايه؟ الكلاله. كان اول سوره النساء بتكلمك عن البشر وهم بيزيدوا وبيتولدوا والحياة بتنتشر، وآخر سورة النساء بتكلمك عن نهاية النسل ومنظر واحد مات ملوش عقب ولا حد هيشيل اسمه. كأن مش دي بس نهاية سورة النساء، ده النهاية الحتمية للحياة والنهاية الحتمية للكرة الأرضية فقبل يوم القيامة. فكأن الآية بتقول لك اتوعظوا يا ناس، ما تاكلوش مراس بعض. يا جماعه كام واحد واكل مراس اخته؟ كام عم واكل مراس ولاد اخوه؟ كان خال واكل ميراث اولاد اخوه. يا جماعه اكل الورث بقى عامل زي شرب الميه والعياذ بالله. كنت بقول للناس في المسجد في خطبه الجمعه بقول لهم نصكم متاكل ورثه ونصكم واكل ورث، استحل ازاي؟ ده من اسباب ان القبر يولع نار على صاحبه، حتى لو صاحبه بيصلي ويصوم ليل نهار. من علامات سوء الخاتمه ان الانسان ياكل الورث وياكل هذا المال الحرام. ف يعني حاجه جميله قوي ان احنا نفهم القران وان احنا نعيش مع القران. ايه غيرت حياتي ان شاء الله باذن الله نبدا نتكلم مع بعض في الفتره دي باذن الله، واحنا بقى في ذو القعده وداخلين على ذو الحجه باذن الله نبدا نتكلم عن ايات قرانيه ننشط بها نفسنا كده في العلاقه بكتاب الله. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا.